الان في شيء عندك ولا انت؟ بما انه الانسان عمل العمل صح، مثلا لو الواحد اخطا خطا يتعلق بالشريعه، هذا صار بالنسبه لي هو شر، شر انه هو باب له في فهل هذا الشر اللي هو قال مخلوق؟ هذا الشر طبعا مخلوق لله، كل شيء نعم طيب مخلوق لله نعم، ولكنه هو كان يملك الاختيار. اي نعم شيخ، على ان لا يعقل، هذا هو اللي يقال له اختيار، يعني اختيار يقال له اختيار. لا شك انا اظن هذا رجل تزوج فرزق ولدا، واخر زنى فرزق ولدا، العمل واحد، لكن شو الفرق؟ الطاعة والمعصية، هذا هو، هذا مقدر وهذا مقدر، هذا مراد لله وهذا مراد لله، لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر، وأطلق لهم حرية التصرف، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بالجزء الاختياري. فمن هنا يعني تأتي المؤاخرة، وإلا العملية واحدة، هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، هذا رزق ولدا وهذا رزق ولدا، لكن الأول أطاع والآخر عصى، فتختلف النتيجة من ثواب ومن عقاب. نعم. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي يقول في مقدمة تحقيق الكتاب الفاضل المجموعة الشوكاني: إذا استنكر الأئمة الحفاظ متنا وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، وإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقع أعلوه بعلة غير قادحة مطلقا. من ذلك أن يعل الحديث بأن راويه لم يصرح بالتحديث مع كونه غير مدلل، وضرب مثلا بحديث البهيمة في ترجمة عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة، قال البخاري: وعمر لا أدري سمع من عكرمة أم لا. فهنا التوجيه: هل يجوز لي إن وجدت المتن منكرا أن آتي وأقول هذا لم يصرح بتحديث مع كونه لا يعرف بتدليس؟ والشيخ عبد الرحمن ذكر تعليل هذه الحكاية، أذكرها شيخنا. قال: وحجتهم في ذلك أنه إذا انقدح في ذهن الناقد أن المتن منكرا، فإنه ينظر إلى أضعف مكان يمكن أن يدخل الخلل من جهته فيلصقه به، وإن لم يكن كذلك يعني هذه الطريقة يمكن أن نستخدمها في أماكن أخرى. هذا الكلام يشبه كلام الذي كنتم اخذتم منه، ونعم ايضا اشير انفا الى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اشير ايضا اليه انفا فيما اذا كان هناك حديث بقتاده عن انس وعن عمان، فالاصل تسليك روايته الا اذا كان هناك شيء يحملنا ان نعلله فلا نجد الا العنعنه. هذا كلام سليم، لكن هذا من الذي يستطيع ان يقوم به؟ الطاب والذين يمشون على سننهم، والا فتح هذا الباب يفتح باب كثيرا جدا. نعم. يعني اذا يتهم الراوي بانه سمع او لم يسمع ما كان لم يصرح التحديث، هذا لا يجوز الا للحفاظ الكبار فقط، والا يضيق مجال الاعلان لمتن منكر. نعم. نعم. أما مطلقا لا يجوز. لا يجوز. نعم. في دراستي خير من قتادة، لأن بعضهم يقولون فيما أظن والآن أتردد أن رواية يحيى عن أبي سلمة كتاب. عن زيد بن سلام. صحيح. وانا كنت علشت القوية في ردنا على الانصاري الذي لم ينشر مفصلا، ثم مضت سنين طويلة فنشر الانصاري رده الذي كنت رددت عليه، وهو المعروف اليوم في عالم الطوائف. طيب غيره؟ وين ترى ليش كان هذه؟ فأخونا أبو عبد الله أخذ زوجته، ترك زوجته هنا. الحكم الشرعي في مسائل ممكن يكون فيها خلاف لا يخط من زاوية نظر شخص واحد من أئمة الحديث. أنا بقول بس أنا ما انتهى كلامي. يحيى بيتكلم عن نفسه فيما ذكر أبو حاتم. أنا أقول الآن هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين فضلا عن غيرهما مروية من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة، فماذا نقول؟ لابد من أن نقول أمرا من أمرين أو شيئا من شيئين. إما أن نقول إذا صح كلام أبي حاتم فيما رواه عن يحيى بن أبي سلمة لازمه أن تكون روايات الصحيحين فضلا عن غيرها منقطعة، وإما أن نقول لا، هذه الروايات ليست منقطعة لأن يحيى بن أبي كثير رجل ثقة مهتد به في الصحيحين، إذا تلك رواية يمكن تكون ما هي الثابتة. الآن يرد السؤال لما تذكر. أنا أذكر أنه مر بي مثل هذه الرواية، لكن السؤال الآن هل تذكر ولعلك حديث عاد بها أن أبا حاتم ذكر إسناده في هذه القصة إلى يحيى بن أبي كثير؟ ودرست الإسناد؟ عاد وزي ما أيضا ذكر الإسناد في كتاب التوحيد وقال قضى عنه عن مسلم قضى عنه مسلم؟ نعم أخذ هذه القصة مسلم قضى عن الزبدين مسلمين أخذ ما ذكر عن الرواية عن الأرض ثابتة، ولكن يروي قدر أبو حاتم بتقول إن أخوانها يحيى بن كثير لمعاوية شهادة الباب قال له ما زال أبوك يجيئنا فيحدثنا وأخذ سمعنا الأرض وأطلق نفسه السماء عن معاوية لكن عن زيد لم يكن أنا اختلف عن الأمر الآن. رواية يحيى ابن أبي سفير التي أنا كنت أنزل حولها عن أبي سلمة. أنا قلت أن هذه الرواية موجودة في الصحيحين وغير الصحيحين. وعليكم السلام ورحمة الله. عن زيد اللي هو في صلاة برهان. نحن نكثر عن ذلك. نعم. ابن القطان أعلم للرياض الانقطاع. أنا أقولها الآن ما أصح للرياضا لأن العهد بعيد ويحتاج إلى استعبار النصوص. نعم. إذا كبار سينا فيها الحكاية هذه يعني في كل حال الآن الوقت ضاق بنا حتى اسمه من الآن نصرف لأنه في عندنا شيء آخر إن شاء الله. خير. فهذا إذا مدفن إيمان وحسنات من تحت ذلك الفرشة له إيمان وحسنات يعني إذا قال الشيطان لا يعلم بلا شك. وأنا شو معنى أقول ولهذا حج إذا كان قرأت الولد مثل هذا قل هو الله أحد أو فرق ونفل سلام عليكم له حسنات. أي نعم يؤيد هذا أن هناك حديث أن الصبي إذا حج فله حج لكن إذا بلغ التكليف لابد من يعيد. إذا كان الولد من ثلاث أربع سنين توفاه الله في هذا السن وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان يقرأ القراءات وكان يقرأ معه. هذا سؤال سئله شيخنا عن الفرق الناجي وعن مواصفاتها وقد فاتني من الجواب قدر يسير قدر دقيقتين او اكثر دقائق. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعه. هذه الجماعه هي جماعه الرسول عليه السلام هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع امتي على ضلاله ان المقصود في هذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام لأنهم هي الفرقة النادية ومن سلك سبيلهم ونعى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. انا لفت نظر اخواننا في كثير من المناسبات الى حكمه عصر ربنا عز وجل قوله في هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول. ما الحكم من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليدعو ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيئ. لا تكن الآية هكذا وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث.

تقطعوا أيديهما. الآن هاتوا في دوري هذا الجمال في اللغة العربية أن يفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع في دوري آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذه السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بذكر هذا السارق؟ اللغة السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في أن نتذكر الآية السابقة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى، وضع أكثرها لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسب ومنسوب، كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص إن لم يكن مئات النصوص. نصوص عامة قلبتها السنة، ولا أريد أن أشير في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة. وإذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاقة لها ودائما يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك؟ أن تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟ لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهم، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه زيارة السارة الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، ما اقتنعوا فلا يجوز الذنب، ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة. هذه بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك، إنها على في درس مثلا في وعظ في شيء نفس الشيء لا بد من العلم. تمام. ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي؟ وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصا الوالدة، فماذا تفعل؟ إذا كان الرفض قاسرا على الوجه والكفين فهي بطاعة الوالدين في ذلك. أما إذا كان الرهن يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أو يجب على المرأة أن تستر جميع لحاها إلا الوجه والكفين، فسترهما غير واجب. لكنه أو يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فسترهما غير واجب. لكنه مستحب. فإذا لم يرضى الرجال لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إسعاد فيها لهم ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه التخفيف فحينئذ لا تعتبرهما عليها لأن ذلك معصية. ما حكم الإيثار السنة؟ الإيثار يأتي يريد ان يكون خمارا بحيث يصدر جميع الرأس والنحر الإشعار ليس كاذبا وليس صفاته كافية. وبني قطع الثامن كتصور كذلك هذا هو الثمار وهو الثمار أنه قطعاد واسع يصدر رأس ويصدر كبير من شديد حينما نقول يصدر النحر فحينما يصدر النحر يصدر من كبير لأنه واسع. أما الإشعار كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الإشعار بينما الخمار يصدر العرق والمنكبين معا. والله أمر من ذلك فقال ليضربن بخمورهن على جيوبهن. أما الإشعار هذا من بعد كما يقال دون أنصاف حلول وليس في الإسلام أنصاف حلول. هذا كثير الآن من بعض يعني المتدمين والمتدمات في الدين في مباطن يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه. هذا جهد باللغة الخمار هو غطاء الرأس لذلك الرجل يختلف يضع الخمار على رأسه والمرأة كذلك. ولذلك قال ولا يضربن بخمورهن على جنوبهن. فلو كان الخمار يكثر الجنوب فلا يقول يضربن يعني يشده انما يسدس. هذا جانب اللغه. اذا ما لبست المراه كعبا عاليا في الحذاء يجوز لها ذلك وما الحكم؟ لا يجوز تسبب الكافرات او الفاسقات. واصل هذا من اليهوديات كنا قديما قبل الاسلام اذا ارادت الواحده منهن ان تحضر المجتمع الذي يكون فيه عتيقها فلكي يراها كان تلبس نوع من القبقاب العالي فتصبح طويله فترى. ثم مع الزمن حول هذا الى النعل في الكعب العالي. ثم هذا النعل يجعل المرأة يعني تتغير من شفها تميل يمينا ويسارا. ومن اجل ذلك اخترع الكساب والكفار هذا النوع من النعل. لا ينبغي للمرأة المسلمة المنسجمة ان تلبس نعلا بكعب عالي. أسجل الكتابين أحيان يكون سبب في ظاهر وقوها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق في هذا السبب. هل يجوز استغاثة الكافر أو المشركة وهل يجوز أن نسبهم؟ هل يجوز إيش أول؟ هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ نعم. وهل يجوز أن نسبهم؟ يجوز كتب ذلك لأن يسار الله حول التلاه إلا إذا كان يترتب من وراء ذلك مسألة. فمثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بكفار فيبلغه ذلك فربما هو يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره فإن ذلك يحرم سب المسلم بالمسلم. في الآية لا يمسون المطهرون المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون ومع الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة. المقصود بالآية لا هذا ولا هذا. المقصود هي الملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في الله المقصود لا يمسه المطهرون والملائكه المقربون. هذه جمله خبريه وليست جمله انشائيه يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني الله المحفوظ هذا لا مسؤول المطهرون وهو الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا هذا نسل الصالح والطالح والمؤمن والكافر وليس يعني ربنا عز وجل في هذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو لا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يامن. فيجوز حين ذات إذا أمن أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته. أن ذكر الله تبارك وتعالى لم يتمسكه ولا يتمسك ولذلك فمن المجمع عليه بين علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن ونصف أحمد وغيرهم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام الا ان بادر الى الجدار وتيمم وعبد السلام وقال اني فرست ان اذكر الله الا على فهم ان يذكر الله لان السلام اسم الله كما جاء ايضا في الحديث الصحيح من كتاب الادب المفرد من البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فاصله اليكم. السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فاصله اليكم. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاه والسلام ان يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث يحدد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأمثل الشرط الأكمل الثالث لا يستطيعه كل مكلف من المسلمين إلا الدنيا فقط. أما النساء فصارة وصارة وآمدا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيد عائشة بنت خالد قال لها اسمعي ما يسمع الحال غير أن لا تصلي ولا تصلي. قال إذا لا يصلها توضعي كما كل رجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضا لا تستطيع شرعا أن تتطهر فلذلك فلها أن تقرأ ما شاء في القرآن بدون ما نقول مرجوح راجل كما نقول بمثل رجل غير مثلا نقول عليه أن يتكلم لأنه يستطيع ان يكتب وبذلك يتطهر كما كان افضل لك ان تتوضا. اما المرء الحائض اما المرء المتساء التي قد يملي عليها في بعض الاحيان او في الجنس من ازواج النساء 40 يوما او اكثر وهي في حاله النساء فبقال لا تقري ليس عندنا جبين يمنع المسلم هامه رجالا قبل النساء يمنعهم من قراءه القران الا على طهاره. والحديث الذي رواه الترمذي يشره من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران قائد ولا جنب. هذا حديث منكر كما يقول من السنه احمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء اليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث لأنه قد يكون بالغرض من أمثاله الضعاف فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أن لها وأذن لها أن تسمع كل شيء يسمعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تفوت. سواء الحاج يقرأ القرآن وهي هناك ممكن قراءة القرآن لأن هناك القرآن وهو تتوجه القرآن بكليته إلى الله تبارك وتعالى ولا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في إذن المباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن يمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهرة. لو أن الله منعها صلى الله من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا. لكننا نجد الشر حكيم قد اوحى الى رسول كريم بالتفريق بين الصلاه وبين اجزاء الصلاه لان بعض الناس يقولون هات الصلاه رسل الانسان الصلاه فلماذا لا نجد الطهاره بهذه القراءه ويجوز من اجزاء الصلاه فنقول ليست القراءه فقط هي جزء من اجزاء الصلاه. أول ما تفتح الصلاة به هو قوله الله أكبر فلنقل بأن رسول رسول رسول الله أكبر إلا على طهارة لأنها رسول رسول الصلاة وليس صلاة التصوير التحذير التصوير الآخر لا يوجد نوع من ذلك أبدا مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن ينصر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بنفس بنفس القرآن أيضا نفس القرآن يسرع فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون قياما بالفكرا يمتنعون فكرا عن نفس القرآن إلا على وضوء. هذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن ينسى القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول لأنه يحرم على المرأة غير الطاهر قد عن الرجل أن يرث القرآن هذا لا دليل عليه أبدا. للناس لا شك يتوهمون هناك أدلة وليست في دليل إطلاقا من ذلك مثلا ما يستمر الامر على كثير من الناس فاكثر لنا لهم ولا يناله بكتاب القران ان يقرا قول الله عز وجل القران لا يمسه الا المتخرج. وقد وصل الخطا في حمل هذه الايه على هذا الموضوع الذي نحن فيه أي بأن يفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المنحر الغذاء المؤمنة إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينكر على كل نسخة تقع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم أنوان لا يمسه إلا المطهرون وهذا خطأ مثل خطا اخر من حيث الخطا في الفكر العلمي اولا، ثم من حيث نسبه وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب يجب عليها رفقة المحراب وأنوار الطاقة. هذا كذب. هذا هون المقصود بالمحراب في مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها الناس تعبد الله عز وجل. هذا هو المحراب وليس المحراب في هذا اليوم. ابتدا المساجد منذ قديم وقفه السجود تاثرا بمحارير الكنائس، محارير النصارى في كنائسهم. وان الاسلام لم يكن محراب، مثل الرسول عليه السلام لم يكن به محراب، ومن حافظ مسعود المصري السويسي حافظ السويسي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير مساجد. انت من المساجد امام استعلام العريض بحدود رياح البحريه الصغيره واعلام العريض. وهذا يعني بحث طويل جدا ليس هناك نصوص على الاراضي ان وجود المحاريث في المساجد ضمن قصائد الامور. الثاني الايه السابقه لا ينفي المطارين ليس لها علاقه بموضوع نص القران الذي هو بين ايديه. وهذا له سبب كبير اهمه بقدر استطاعة اقول لا يمسه الضمير هنا يرجع الى الكتاب المكتوب المكتوب من قبل. لان الله عز وجل يقول